بالتكبيرة فلها توابع قبل أن ينتقل إلى الركن الذي يليه. فمن توابع تكبيرة الإحرام قبل القراءة الاستفتاح كما ذكرنا البارحة، فهو متعلق بتكبيرة الإحرام، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإن لم يكن ركنا مستقلا وإنما هو سنة فلتعلقه بالركن هذا ذكر. وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى ألفاظ هذا الدعاء، فقوله قوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك، أي أنزهك التنزيه اللائق بك وقد تكلمنا عليه بالأمس. والحمد هو الثناء، أي ثناء عليك، ولن أطيل في هذه لأنكم قد أخذتموها مع أخينا الشيخ أسامة وأنا قد سمعتها بالأمس واليوم وقبل، لأنني أسمع ما يتيسر لي على هذه الإذاعة من الدروس فجزاه الله خيرا، وقد سمعت منه تفسيرا لذلك وتفسير الفاتحة والكلام على الحمد والثناء والمدح، فلن نطيل فيه. فقوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم، أي أنزهك التنزيه اللائق، فإن التسبيح هو التنزيه والتقديس، والحمد هو الثناء. وقوله تبارك اسمك، أي البركة تنال بذكرنا لك أو بذكرك، فحينئذ يكون هذا من باب التبريك، المبارك على الأشياء بذكر اسمه سبحانه وتعالى. وقوله وتعالى جدك، أي جلت عظمتك، فإن الجد هو العظمة، الجد هو العظمة. وقوله ولا إله غيرك، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق، وقولنا بحق هذا لا بد منه كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فالذي يعبد بحق هو الله جل وعلا. فخرج بقية المعبودات التي عبدت من دونه سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه المعبودات أرضية أو في السماء كعبادة الكواكب والشمس والقمر والملائكة ونحوهم، فإن هؤلاء يؤتى بهم يوم القيامة فيقال لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فماذا يقولون؟ سبحانك، فيبدأون بتقديسه جل وعلا وتنزيهه عما لا يليق به من فعل هؤلاء المشركين إذ أشركوهم معه سبحانه وتعالى، بل كانوا يعبدون الجن، يعني هؤلاء لا يعبدوننا وإنما أمرتهم الشياطين بأن يعبدوننا فأطاعوا الشياطين فكانوا عبدة للشياطين، فعبد هؤلاء وهم غير راضين بالعبادة لهم من دون الله. أأنت قلت للناس، يقول الله للمسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يوم القيامة، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد مطلع، إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أخبروا بالصحيح أن هؤلاء هم المعتدون وهم المنحرفون، فما عبدونا بطلب منا ولا برضاء منا ولا برغبة منا، وإنما سول لهم الشيطان ما عملوه، فعبد هؤلاء بغير حق. فالله سبحانه وتعالى هو الحق وهو العلي الكبير، فكل معبود عبد من دون الله فهذه العبادة بغير حق، وأما المعبود الحق وبحق فهو الله سبحانه وتعالى. نعم.

للإمام والمنفرد بلا خلاف، والمأموم اختلفوا فيه، وهذا الذي سمعتموه في المسألة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة. بركة واستعانة بالله، والله هو الإله وهو المعبود سبحانه وتعالى، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فالاستعانة به سبحانه وتعالى، فلا حول لنا ولا قوة إلا به جل وعز. وإذا استعنت فاستعن بالله أو للتبرك، وكلاهما وارد، إن قلت للبركة وإن قلت للاستعانة كلاهما وارد في ذلك. نعم. الحمد لله، الحمد ثناء. نعم. والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. نعم. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. يعني أن الحمد هو الثناء على المحامد التي تحصل من المنعم، أما الجميل الذي لا دخل له فيه، يعني لا يد له فيه، فهذا مدح، الذي لا صنع له فيه لا دخل له فيه، فإذا إذا أثني به عليه أو مدح عليه يسمى مدحا لا حمدا. فأما الحمد فهو إيش؟ الثناء، والثناء على صاحب المحامد. وربنا تبارك وتعالى يحمد على كل حال، يحمد على نعمه جل وعز، ويحمد على إحسانه جل وعلا، ويحمد على كماله سبحانه وتعالى وحسن صفاته وكمالها، فهو المحمود بكل حال جل وعلا. نعم. رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف. نعم. هذا معنى الرب، ففرق بين الرب وبين الإله، ولا لا؟ الرب هو المعبود، والإله أيضا هو المعبود، ولكن هنا رب العالمين هو خالقهم ورازقهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى، فإنه مأخوذ من ربا، من الفعل ربا أو ربا المضعف، فهو الرب المعبود المربي لجميع الخلق بنعمه سبحانه وتعالى. الرب هنا هو المعبود الخالق الرازق المربي لجميع الخلق بنعمه سبحانه وتعالى. والعالمين جمع يعم جميع أنواع العوالم، علويها وسفليها، عاقلها وغير عاقلها، فكل ما سوى الله عالم، ونحن معاشر الناس بني آدم جزء من هذا العالم، فعندك عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم الحشرات وعالم النبات وهكذا بقية العوالم، فجمعت بقوله العالمين، والعالم كل ما سوى الله جل وعلا، وهو رب الجميع سبحانه وتعالى. نعم. الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. نعم. العالمين كل ما سوى الله عالم وهو عالم وهو رب الجميع. نعم. الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات. الرحيم رحمة خاصة، فرحمته الواسعة لخلقه جميعا، رحمته الواسعة لخلقه جميعا. الرحمن هذا الاسم أعم، فهو الرحيم جل وعلا رحمة عامة لجميع المخلوقات، جنهم وإنسهم ودوابهم إلى غير ذلك. فناسبها اسم الرحمن يعني الراحم لجميع خلقه رحمة عامة واسعة وسعتهم جميعا. نعم الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحيم أخص من الرحمن رحمة خاصة بالمؤمنين، ومثله قول الله جل وعلا إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فالمراد بالناس هنا أهل الإيمان، أهل الإيمان، وكان بهم سبحانه وتعالى رؤوفا رحيما جل وعلا. نعم مالك. لن نطيل في الفاتحة لأنكم أخذتموها بالتفصيل مع الشيخ أسامة وقد كفى وشفى جزاه الله خيرا، وأنا سمعت كثيرا منها وخصوصا بالأمس. نعم مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول رحمه الله يوم الدين في قوله جل وعلا مالك، مالك وهو ربنا سبحانه مالك يوم الدين، المراد بالدين هنا الجزاء، يوم الجزاء يوم يجازى كل واحد منا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إلى الديان يوم الحشر نمضي، فيوم الحشر هذا هو يوم الدين الذي تجتمع فيه عند الله الخصوم فيفصل بينهم سبحانه وتعالى، وهو يوم القيامة، ولأجل ذلك استدل عليه بالآيات الأخرى المفسرة له، فهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين تفخيما له لما فيه من الأهوال العظيمة. ما هو هذا اليوم؟ قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا اليوم هو يوم الدين، يوم يجازى كل بعمله ويظهر فيه الدائن والمدان عند الديان جل وعلا، فينتصر فيه من كل مظلوم ممن ظلمه، لكل مظلوم فينتصر فيه لكل مظلوم ممن ظلمه، حتى البهائم، حتى البهائم ينتصر للشاة الجماء من الشاة القرناء، الشاة التي نطحت بقرونها الشاة الجماء التي لا قرون لها فآلمتها، ينتصف لها يوم القيامة جل وعلا، ثم يقول لها كوني ترابا، بعدما يقيم العدل سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويبقى بنو آدم فينتصر للظالم من المظلوم للمظلوم من الظالم، ثم يجازي كلا بعمله سبحانه وتعالى. وأما هذا الحديث الكيس من دان نفسه فهذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، وهو حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه، وهو عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. فالكيس يعني العاقل الحازم، هذا هو الكيس العاقل الحازم، من جمع بين الثنتين العقل والحزم، هذا هو الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت يعني ليوم الدين. والعاجز من أتبع نفسه هواها تركها وتمنى على الله الأماني. ومن عجز عن ملاك نفسه لا يمكن أن يملك غيره. نعم. وقد ضعف هذا الحديث الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء ومن المعاصرين الشيخ ناصر وشيخنا أيضا الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز وغيرهم من علماء الحديث، وفيه أبو بكر بن أبي مريم. ولذلك قال شيخنا في بعض أجوبته الشيخ عبد العزيز في إسناده لين، يعني ضعيف، فيه ضعيف. أبو بكر بن أبي مريم هو الشامي وهو ضعيف مشهور به، وردت له طرق أخرى لكنها أشد ضعفا من الطريق الذي عند الترمذي وابن ماجه، فحينئذ لا يقوى بها. نعم. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وهذا قوله إياك نعبد تقديم للمعمول على العامل فيفيد الحصر، يعني لا نعبد أحدا سواك، فالعبادة كلها منحصرة فيك ولك يا رب، فلا نعبد غيرك. وهذا عهد بين القارئ لهذه الآية وبين ربه تبارك وتعالى، فكأنه يجدد العهد دائما في كل صلاة ألا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. نعم. وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله، أي يقصده وحده سبحانه وتعالى في الاستعانة به في كل شيء دون سواه. وهذا يدل على أن العبد يجب عليه أن يخص ربه بالعبادة وحده فلا يشرك معه غيره فيها، ومنها الاستعانة فهي من أنواع العبادة، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه يقول في السلم شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى. فهذا معناه أننا لا نستعين إلا بك يا رب ولا نستعين بأحد غيرك، فيجب على العبد أن يحقق ذلك. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. نعم. الصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق، والمستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم، ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، معنى هذا دعاء، أي دلنا وأرشدنا وثبتنا بعد أن تدلنا وترشدنا، دلنا وأرشدنا على الطريق المستقيم وثبتنا بعد أن تدلنا عليه. والصراط هو الإسلام، وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو القرآن، والقول حق، هذا كله، هذا القول كله حق كما قال شيخ الإسلام. وذلك إذا قيل الإسلام فالطريق المستقيم هو الإسلام، وإذا قيل القرآن فهو الذي جاء بالإسلام، وإذا قيل الرسول فهو الذي أنزل عليه القرآن وهو الذي دعا إلى الإسلام. فهذه التفسيرات ليست مختلفة، فهي من باب التنوع لا من باب التضاد، ما بينها خلاف. فالقرآن أنزل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذا القرآن يهدي التي هي أقوى، يعني مستقيمة، الطريق المستقيم، والصراط المستقيم هو الذي جاء في هذا القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر هذه الآية التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. إذن فهذه التفسيرات، القول بأنه الإسلام، والقول بأن الصراط المستقيم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول بأنه القرآن كما قال الإمام محمد الوهاب رحمه الله، الكل حق، الكل حق ولا خلاف. فهذا من باب التنوع، والمستقيم هو القائم المعتدل السوي الذي لا عوج فيه، الذي لا عوج فيه. والهداية معناها الدلالة والإرشاد كما قال الشيخ رحمه الله، اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا بعد أن تدلنا وترشدنا إلى الحق، ثبتنا عليه بعد معرفته. وأيضا الهداية هي التوفيق والإلهام، فالهداية هدايتان، فهداية بمعنى التوفيق والإلهام، وهذه ليست إلا لله جل وعلا، قد نفاها الله جل وعلا عن أحد سواه، قال سبحانه وتعالى لرسوله وهو أكرم الخلق عليه صلوات الله وسلامه عليه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال جل وعلا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فإذن هداية التوفيق والإلهام هذه التي نحن نطلبها من الله جل وعلا، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. كان عليه الصلاة والسلام في دعاء الليل، في دعائه في صلاة الليل يقول اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط، هذا هو الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا لفظ القرآن وهذا لفظ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الهداية هدايتان، هي هداية التوفيق والإلهام بدلالتك على الحق وجعلك تتبعه، هذه ليست إلا لله. أما دلالتك وإرشادك على الخير فهذه للخلق أيضا فيها نصيب، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهو داعي إلى الله جل وعلا، هذا هو الداعي والسراج المنير. قال له ربه جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، فجعله سبحانه وتعالى هاديا، فهو سراج منير يهدي الله به من اتبع رضوانه ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد، للخلق فيها نصيب. أما التوفيق فليس هو لأحد إلا لله جل وعلا، هداية التوفيق والإلهام بيد الله. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالشاهد أن هذا الذي نفاه عنه صلوات الله وسلامه عليه، نفاه ربه عنه، والتوفيق والإلهام ليس بيده، كان حريصا على هداية عمه أبي طالب فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، مع حرصه الشديد إلى قبيل طلوع روحه، وهو يقول: قل يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فالشاهد: التوفيق والإهام بيد الله، أما الدلالة والإرشاد فالله يدل ويرشد من وفقه سبحانه، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصالحون من خلقه يدلون من شاء الله له الهداية ووفقه الهداية يدلونه على الخير. فهذا هو، والمستقيم هو الذي لا عوج فيه، وهو الذي بينه الله سبحانه وتعالى لعباده وجعله موصلا إليه سبحانه وتعالى، وهو دينه القويم كما في قوله: ويهديكم صراطا مستقيما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون عذاب الله. ثم بين هذا الصراط ما هو؟ بأنه صراط الذين أنعم عليهم، وهم المنعم عليهم في قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول، كما قال شيخ الإسلام في الآية، ففسر القرآن بالقرآن، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو من أعلى التفاسير: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا فضل من الله يمن به على من يشاء من عباده. فهؤلاء هم الرسل وأتباعهم من أهل العلم والعمل والإيمان الذين جهدوا في الله جل وعلا حق جهاده. لذلك قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم هؤلاء؟ النبيين أولا، والصديقين، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله نشرا لكلمة الله وإعلاء دينه، والصالحين القائمين بالأعمال الصالحة، وحسن أولئك رفيقا أي صاحبا ومرافقا يوم القيامة في جنات النعيم عند ربنا تبارك وتعالى. فهؤلاء هم الرسل وأتباعهم أهل العلم والإيمان وأهل العمل والإيمان المنعم عليهم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم وسط بين المغضوب عليهم وبين الضالين. فأما المغضوب عليهم فهم اليهود، قاتلهم الله، غضب الله عليهم لكفرهم وحسدهم وبغيهم، كفرهم بما جاء به موسى وبمن بشر به موسى في التوراة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسدهم له وبغيهم على أهل الإيمان وبغيهم أيضا على أهل زمانهم من غير اليهود. فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم ظلوا على علم، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: هؤلاء الضالون قسمين، اليهود والنصارى كلهم ضالون، لكن اليهود مغضوب عليهم لأنهم ظلوا على علم، فسبب ضلالهم العناد مع العلم، وأما النصارى فسبب ضلالهم العبادة على جهل. فهؤلاء سبب ضلالهم العناد مع أنهم على علم فما انتفعوا بهذا العلم، وهؤلاء سبب ضلالهم الجهل فعبدوا الله على جهل، نسأل الله العافية والسلامة. فكل واحد من الصنفين له داء، أولئك لعنهم الله وغضب عليهم لأنهم ضلوا بعدما علموا، وهؤلاء دونهم لأنهم لم يصلوا إلى مرتبتهم وإن كانوا مثلهم في الضلال. ولذلك استدل عليهم المصنف رحمه الله بقوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء هم الضالون، وأهل الإسلام وسط بينهم، فهم عبدوا الله على علم فاهتدوا، ولم يتعبدوا بجهالة فسلموا من الضلالة، عبدوا الله على علم فاهتدوا، ولم يعبدوه بالجهالة فسلموا من الضلالة. فمن ضل من هذه الأمة مع العلم ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من هذه الأمة بسبب الجهل بعد أن أرسل الله هذا الرسول إلينا وأنزل كتابه عليه صلوات الله وسلامه عليه يتلى فيما بيننا ففيه شبه من النصارى كما قال سفيان رحمه الله تعالى. فهؤلاء الذين ضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا وصف النصارى، نسأل الله العافية والسلامة. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فمن شابههم فعبد الله على جهل فهذا حاله. فلذلك ناسب المؤمن ناسب أن يستعيذ المؤمن بربه من أن يكون من هؤلاء أو يكون من هؤلاء. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديثين عنه عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: فمن؟ وهذا الحديث متفق عليه. وأما الحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، وهو عند أبي داود عن معاوية بنحوه، وهو عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، وهو عند ابن ماجه بانفراده من حديث عوف بن مالك. فهؤلاء أهل الغضب والضلالة، اليهود والنصارى أهل الغضب والضلالة، هم أكثر الخلق إساءة في ترك سبيلهم، سبيل الحق الذي أمروا باتباعه، واتبعوا الهوى. فتارة اتبعوا الهوى بعد العلم وهم اليهود، وتارة اتبعوا الهوى بسبب الجهل وهم النصارى فوقعوا في الضلالة. وكما أن هذه الأمة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة، وسيتبعون من كان قبلهم من الأمم، وهذا حاصل نراه الآن من اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا في جحر صغير ضيق جحر الضب لدخلتموه، ويعني بذلك المشابهة لهم والسير في طريقهم وترك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. والناس في هذا الباب في ترك الهداية وركوب سبيل الغواية ما بين مستقل ومستكثر، في اتباع أعداء الله من اليهود والنصارى ما بين مستقل ومستكثر. فمنهم من استكثر حتى لحق بهم والعياذ بالله وأعلن كفره وردته عن الإسلام، ولعلكم سمعتم قبل سنوات شيئا من ذلك، وهذا بسبب العجب بهم بسبب مخالطتهم والعياذ بالله. ففتن بعض من فتن ممن ضعف دينه وقل علمه، فتن بهؤلاء وغرتهم الدنيا، وفتنوا بالدنيا وبما رأوه عند هؤلاء مما يرونه من تقدم وتطور كما يقولون، ونحن ما عندنا إلا التأخر. الله جل وعلا يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالمدحة ليست بالدنيا، المدحة بأن تعلم الآخرة وأن تعمل الآخرة، أن تعمل للآخرة. هؤلاء إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، حياة الدنيا يعرفونها، أما الآخرة فهم في ضلال وهم عن الآخرة هم غافلون، نسأل الله العافية والسلامة. فالافتتان بهم بسبب مخالطتهم ومداخلتهم والعيش بينهم عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعاد في هذا الباب وأعاد وحذر من ذلك وكرر التحذير صلوات الله وسلامه عليه. فهنا أخبرنا بأن هذا سيقع في آخر الزمان في أمته: لتتبعن السنن من كان قبلكم أو من قبلكم، حذو القذة بالقذة سواء بسواء. فهذا فيه تمام المتابعة، قول حذو القذة بالقذة هذا فيه شدة المتابعة لهم وتمام المتابعة لهم في أخلاقهم وعاداتهم الذميمة. حتى إن في هذه الأيام نرى من أبنائنا نحن المسلمين في ديارنا، بل في هذه البلاد، في هذه الأيام الأخيرة التي أنا الآن معكم فيها، من يعلق في حلقه السلسال الذهب أو الفضة، أو يجعل في يده إسورة الذهب والفضة، وذلك لأنه يراه في هذه القنوات الخبيثة، قنوات اليهود والنصارى التي تفسد دين أهل الإسلام. فيجب معشر الأحبة إن رأيتم شيئا من هذا ألا تغفلوا عنه، ولا تتركوا من كان على ذلك، انصحوه. فالشاهد هذا من اتباع اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، نسأل الله العافية والسلامة. وكما أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، قد جاء بيان ذلك، كلها في النار إلا واحدة. والنصارى أيضا افترقت على 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ف70 عند اليهود هالكة وواحدة ناجية. وهؤلاء الناجون هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به قولا وعملا في عهده وبعد عهده، وماتوا على ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا النصارى افترقوا على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة، وهم من كانوا على ما كان عليه عيسى صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد وفاته قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعثة رسول الله بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منهم إلا هذا الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، كما في صحيح مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى مخاطبون بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، وقد ذكره الله في كتابهم وبشر به وأخذ عليهم العهد على أيدي أرسل رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم، على يدي موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنهم إن أدركوا هذا النبي أن يؤمنوا به. فيهود المدينة قد شهدوا له بالحق، ولما شهدوا له بالحق كما في حديث عبد الله بن سلام رفضوا أن يؤمنوا به، حتى قال قائلهم لأخيه: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: فما أنت قائل فيه؟ قال: عداوته ما حييت. فهؤلاء غضب الله عليهم لأنهم ضلوا بعد العلم، فنسأل الله العافية والسلامة. هكذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الناجية واحدة، والمتوعدة بالوعيد الشديد 72 فرقة، وذلك لكثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فوجب علينا جميعا الحذر. من هم هؤلاء الناجون؟ من كان على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في زمانه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، والذي عليه هو الكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. فنحن يجب علينا إن أردنا السلامة من الضلال والغضب أن نكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتبعه عليه الصلاة والسلام، وأن نحذو حذوه، وأن نقتدي به وبأصحابه رضي الله تعالى عنهم، لا أن نتبع اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلامة. فإن هذا هو الهلاك وهو الضلال المبين، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم، والطمأنينة. هذه أركان خمسة عدها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أركان الصلاة: الركوع، الرفع منه، السجود على الأعضاء السبعة، الاعتدال منه يعني الرفع من الركوع والاعتدال قائما، الجلسة بين السجدتين. هذه كم ركن؟ خمسة. أول هذه الخمسة الركوع، الثاني الرفع منه يعني الاعتدال قائما، الثالث السجود على الأعضاء السبعة، الرابع الاعتدال منه يعني الجلسة بين السجدتين، الاعتدال منه يعني من السجود والمراد به الطمأنينة، ثم الجلسة بين السجدتين. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمرنا بالركوع وأمرنا بالسجود، فدل ذلك على ركنيتهما، الركوع والرفع منه تبع للركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، السجود أولا، وكيفية السجود يكون على الأعضاء السبعة، والاعتدال من السجود، هذا كله تابع للسجود، فدخل في قوله اركعوا واسجدوا في آية الحج: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لفظه عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. وهذا متفق عليه، هذا متفق عليه، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم يعني عظام، وألا نكف ثوبا ولا نكف ثوبا ولا شعرا، يعني يدعه ما يمنعه أن يلامس الأرض. وهذا أمر افتراض، أمر افتراض، هذا أمر افتراض، فنحن مأمورون بأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، لأنه قد قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه يعني من هذا السجود والجلوس بين السجدتين، هذه كلها أركان، والدليل عليها ما ذكره المصنف رحمه الله: فيجب علينا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وامتثال أمره صلوات الله وسلامه عليه. والأعضاء السبعة هي المعروفة: الوجه، جبهة وأنف، يسجد على وجهه، جبهة وأنف، ما يسجد على الجبهة فقط ويدع الأنف، إذا تعمد ذلك صلاته باطلة في أصح القولين. اللي يسجد على جبهته وأنفه ما يضعها، هذا صلاته باطلة في أصح القولين، لأن الدليل يدل على هذا: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعضاء بأنها الجبهة والأنف، ثم اليدين، ثم الركبتين، ثم الرجلين، اليدان الكفين هكذا تبسطان على الأرض، ثم الركبتين على الأرض، ثم الرجلين يعني أطراف القدمين على الأرض، هذه اثنين اثنين اثنين ستة، والسابع هو الجبهة مع الأنف. واسجد على السبعة الأعضاء التي قد ورد الأمر بها في السنة: الأنف والجبهة واليدين والركبتين، قل مع الرجلين. هذه كم؟ سبعة. واسجد على السبعة الأعضاء التي قد ورد الأمر بها في السنة: الأنف والجبهة، هذا واحد، واليدين صارت كم؟ ثلاثة، والركبتين صارت كم؟ خمسة، قل مع الرجلين صارت كم؟ سبعة. فلا بد من السجود على هذه السبعة، فإذا ترك شيئا منها بطلت صلاته، وهو قادر بطلت صلاته. نعم، فلا بد من ذلك. نعم. والطمأنينة في جميع الأفعال. نعم. والترتيب بين الأركان. نعم، اقرأ كمل يا شيخ. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ففعلها ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، الطمأنينة في جميع الأفعال، جميع الأركان التي تقدمت وجميع الأفعال لا بد منها، والترتيب بين الأركان على النحو الذي تقدم لا بد منه، بمعنى ما تسجد قبل أن تركع لا يمكن، ولا تدخل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام فتركع وأنت ما أحرمت، ما يمكن، فلا بد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء، فهذه الأركان دل عليها حديث المسيء وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع الأحاديث الأخرى فهي منتزعة من الأحاديث. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متفق عليه في الصحيحين، إذ دخل رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى والنبي صلى الله عليه وسلم يراه مع أصحابه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى مثل ما صلى أولا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام، ثم قال له في المرة الثانية: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى مرة ثالثة كما صلى في الثانية والأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ففي المرة الثالثة ما عاد رجع، وإنما وقف فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فهذا جاهل ولا لا؟ هل عذره النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لم يعذره، لم يعذره، لأنه قد أخل بالأركان، فهذه الأركان لا تسقط لا نسيانا ولا جهلا، دل هذا على أن الركن لا يسقط لا نسيانا ولا جهلا، أعظم من النسيان الجهل، هذا ما يعرف شيء، ما يعرف إلا هذا. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الحديث حديث المسيء فيه فوائد كثيرة جدا ما يتسع لها المقام. فقال له: لا أحسن غير هذا، والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فإذا يجب على من لا يحسن الصلاة أن يتعلم، ما يقول أنا ما عندي علم، هذا ليس بحجة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الجاهل وحكم ببطلان صلاته، فيجب على المسلم أن يسعى في تعلم ما تصح به صلاته وجوبا عينيا على كل مسلم مكلف ذكرا كان أو أنثى، أن يتعلم كيفية الصلاة بأركانها وواجباتها حتى لا يقع في مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي لفظ آخر لهذا الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والوضوء متقدم عنها وقد تكلمنا عليه. نعم، قال: ثم استقبل القبلة فكبر، واللفظ هنا: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهو الذي يعنينا هنا، فجاء به الإمام بهذا اللفظ: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي قد يخفى عليه أمرها أو يخفى عليه بعضها، وأن الواجب عليه أولا أن يتوضأ، ثم يستقبل القبلة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن عند الجميع، عند جميع أهل العلم، لا يمكن أن تتم الصلاة بدونها. فلو دخل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام هذا لا ينعقد، لا تنعقد صلاته، ثم يستقبل القبلة، يأتي مستقبل للقبلة لا لأي جهة، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبير، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية ثانية ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. فهذه الرواية تفسر أن أم القرآن ركن لا تسقط، وأن ما تيسر من القرآن هو غير الفاتحة. والذي لا يحسن الفاتحة كمسلم حديثا، صكوا هذا عنا، فالذي لا يحسن قراءة الفاتحة كمسلم حديثا نقول صل بالذكر وتعلم الفاتحة. لا بد أن تتعلم، يتعلم الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، خرجه أبو داود والإمام أحمد من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه بإسناد حسن، فهذا يقرأ به على اللفظ الآخر فيفسره، يفسر لنا أن ما تيسر القرآن مع الفاتحة، وذلك لأن الفاتحة ركن، أما ما زاد فهو مستحب، إلى قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث وهي قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعة، فأمره بالركوع وأمره بالطمأنينة، ثم قال له ثم ارفع فأمره بالرفع، ثم أمره بالاعتدال قائما، وذلك لأنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع، لا بد أن يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما ويعود كل فقار إلى محله. هذا ركن، وهذا مما يعيبه علينا بعض المتعنتين، يقول الوهابية يجبرون الناس يصلون على صلاتهم، نقول له نعم، كما قال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله، نجبره على أن تصح صلاته فتبرأ ذمته، نجبره لصلاح نفسه ما هو لنا، نعم نحن نجبره لصلاح نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر المسيء بأن يعود للا المرة الأولى والثانية والثالثة، لماذا؟ لتصح صلاته هو فتبرأ ذمته. فنحن إذا أعابونا بهذا نقول لهم ما العيب علينا في أمر قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن إنما أرادوا به الشنعة ولا عيب فيهم، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ما في عنده فيهم عيب إلا أنهم شجعان يقاتلون الأعداء، هذا ما هو عيب، هذا مدح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر هذا الرجل 3 مرات أن يعيد الصلاة، فنحن مقتدون ولا مبتدون؟ متبعون ولا مبتدعون؟ فالذي لا يصلي الصلاة الصحيحة نحن نأمره بأن يصلي صلاة صحيحة ليصح دينه، تقوم صلاته، فلا عيب علينا في ذلك. فهذه كلها أركان لا يسقط شيء منها عن أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم علمها للمسيء في صلاته، فدل على أنه لا بد منها. وجب الأذان؟ طيب، الطالب أنس بن علي، الطالب أنس بن علي، تفضل يا شيخ رياض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا طالب أرادت والدته أن تشجعه لأنه حفظ سلم الوصول كاملا ما شاء الله، فطلبت هي من الشيخ ذلك، ونحن نلبي رغبته تشجيعا لها ولمثلة من الأخوات وللطالب كذلك. يستاهل الطالب أنس وفقه الله، أنس بن علي العثماني، وفقه الله، وفقه الله، وفقه الله. نسمع منك. إيه أبشر. ويختار لنا هو، ما هو نحن نفرض عليك. ابدأ. سم. نعم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله على اهتدانا كما أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا على سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وإني بعد باليقين وبعد إني وبعد إني وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمد. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عز مع اشفاقه معتمدا على القدير الباقي. بركة بارك بارك الله خير بارك الله يكفينا هذا بارك الله فيك وفقك الله وفقك الله. اللهم اشرح صدره وإخوانه من طبقته ووفقهم للعلم النافع والعمل الصالح. هكذا يجب معشر الأحبة أن يعتنى بالأولاد، والولد في صغره حقيقة يحتاج إلى التوجيه، لأنه ما يدري ما هو النافع من الضار، هو صغير. وإذا وفق الله جل وعلا الأولياء مع الأولاد لمثل هذا حصل الخير الكثير وعم النفع ونالهم من صلاحهم بعد مماتهم من الخير ما لم يكن في الحسبان. نعم. هذا سؤال: ما رأيكم في هذه العبارة؟ وأما قول من قال بأن العالم ما سوى الله فهو مبني على مقدمة منطقية، وهي أن الله قديم والعالم حادث، فالنتيجة أن العالم هو ما سوى الله. ما أدري، وهذا سؤال يقول: ذكرت خطر مشابهة الكفار، فما رأيكم ببعض الدعوات التي تدعو إلى الانتقال إلى بلد الكفر للتوسع في طلب الرزق، وأن في بعض بلدان المسلمين ضيق عليهم أو تضييق عليهم؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المقالة بل هذا الفعل قد شاع في هذه الفترة في هذه الأيام التي نحن فيها، نرى كثيرا من المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفار، وللأسف وأشد وأعظم من ذلك أنهم يسمون هذا هجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا الذي نعرفه في تعريف الهجرة، ونحن أطفال ما نعرف معاني الكلمات، بس نقرأها ولا ندري ما هي. فتغيرت الهجرة اليوم وصارت الذهاب من بلد الإسلام إلى بلاد الكفر، هذا في الحقيقة خطر عظيم وشر عظيم، لأن الذاهب إليهم سيقيم بين ظهرانيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ترى ناراهما، أي نار المسلم والمشرك، فكيف يذهب إليهم ويعاش بين ظهرانيهم؟ لا يسمع أذان ولا يرى شعائر الإسلام، وإذا أقام شعائر الإسلام أوذي، ومن أظهر ما يرد به على هؤلاء، انظر الآن التدريس في المدارس لأولاد المسلمين في بلدان الكفار كيف يضيق عليهم في إنشاء مدارس إسلامية خاصة بهم، وكيف يدخلونهم في مدارسهم، يقولون ليندمجوا في المجتمعات، في مجتمعاتهم، فيدرسونهم ما هو كفر، كفر من النظريات الكافرة، ويدرسونهم ما هو فجور وعهر من الأخلاق الفاسدة، نعوذ بالله من ذلك. يحدثني بعض طلابي وبعض إخواني، يعني نوعان من الناس في البلاد التي تقر الشذوذ، يقولون نحن تركنا هذه البلاد وهم من أهلها الأصليين حتى لا يتعلم أبناءنا هذا في المناهج، لأنه موجود عندهم في المناهج الدراسية، أصبح هذا ملزم بأن يدرسه الطفل، فما هو الذي سيخرج به؟ فأنت نعم الآن تذهب وتقيم بينهم، يمكن أنت تسلم، لأنك يمكن أقول لك القلوب بيد الله، فقد يزيغ الإنسان كما سمعنا عن بعض من ذهب وفتن بهم وانبهر بهم وبحضارتهم ومدنيتهم ودنياهم التي بهر بها فرآها هي الترقي وهي الحياة الصحيحة فارتد، هذا هو كبير. لكن لو فرضنا أنه سلم هو النشأ بعد ذلك كيف؟ ولا يستطيع أن يربيهم التربية الإسلامية إذا شبوا عن الطوق، تأتي الحكومات تلك الكافرة وتأخذهم منه بالقوة، فأي خير في هذا؟ أقول لمن يفعل هذا، بقاؤك في بلاد المسلمين لو لم تجد إلا خبز يابسة وزيت وملح خير لك من الذهاب إلى بلاد الكفار التي يضيع فيها دينك والعياذ بالله. فلا يجوز لك أن تذهب إلى بلاد الكفر إلا للحاجة الضرورية، أما ما عدا ذلك فلا. نعم. وهذا يقول أنه قد ظلم، ومن هذا الباب أيضا فتح علينا باب ثاني وهو خطير جدا، ما يسمونه باب السياحة، وهذا أيضا لا يفوتني أن أذكر بها. للأسف يعني بعض من ينتسب إلى العلم بدأ يدخل في هذا الباب، يسافر إلى بلاد الكفار بدعوة إيش؟ السياحة. وهذه والله رزية، والله رزية، والله مصيبة. وأن يغلبه النساء والأطفال أو المجتمع حتى لا يقال مشدد على أولاده، والله مصيبة وعظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما يجوز لك أن تذهب بهن إلى بلاد الكفر، ماذا سترى زوجتك؟ سترى المناظر السيئة، وترى العري والعهر والفجور، فنعوذ بالله من ذلك. ماذا سيرى أولادك؟ سيرون هذا. وأنا أوجه نصيحة لنفسي أولا، تذكير لها، ثم لإخواني وأبنائي وأحبتي ولبناتي وأخواتي، أن يتقي الجميع الله جل وعلا، فلا تطلب الزوجة من زوجها أن يسافر بها إلى بلاد الكفار بدعوى السياحة، ولا يطلب الأخ من أخيه أن يسافر إلى بلاد الكفار بدعوى بلاد زعم السياحة. الحمد لله في بلاد الإسلام غنية، في بلاد المسلمين غنية ولله الحمد، أما الذهاب إلى الكفر بلاد الكفر لا يرى إلا النصارى وعباد الصليب واليهود والوثنيين، يظلم قلبه، سمعه يمر عليه أيام وربما شهور الإجازة كلها وهو لا يسمع أذانا، هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة. فنسأل الله العافية والسلامة. يجب علينا معشر الأحبة أن نتنبه لهذا، وأن نحترم ما كرمنا الله به من هذه الأخلاق الحميدة التي نشأنا عليها، وأن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي من بها علينا نعمة الإسلام، وأن نعلم أننا في بلدنا وفي بلدان المسلمين ولله الحمد على خير عظيم. وإياكم وما تروجه هذه الشركات السياحية التي يسمونها سياحية، هم صادقين سياحية يريدون أن يسيحوا دينك حتى يسيح وتخرج بلا شيء، تخرج منه عاري قد سحت وساح دينك. فنعوذ بالله، سياحة هذه الأمة هي الجهاد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسائحون العابدون الراكعون الساجدون الحامدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. وهذا والله من أنكر المنكر. وأصبحت المجتمعات الآن يضغط بعضهم على بعض ليجاري بعضهم بعضا ويساوق بعضهم بعضا. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنا قلت هذا الكلام لأني قد رأيته في بعض الناس، قابلته فجأة في بعض المطارات هنا في المطارات السعودية، قابلته على حال مزرية في لباس مزري، فبعضهم تصدد عني لئلا أراه، وبعضهم ما علم إلا وقد جمعني به خرطوم الطائرة، فأصبح يعتذر مني. قلت اعتذر من الله جل وعلا. فنحن نسأل الله العافية والسلامة معشر الأحبة، النساء والأسر والأرحام والأصهار، وربما من هم أكثر من ذلك ببعض الأحيان يستعينون عليك بالوالد والوالدة، لماذا لا تمشيهم؟ بلدان المسلمين موجودة فيها الخير والكفاية، فاذهب إلى بلدان الإسلام، بلاد الكفر لا تذهب، لا تذهب إلا للضرورة القصوى كعلاج، وما جرى مجراه. نعم. هذا سائل يقول إنه قد ظلم كثيرا. إيش؟ يقول أنه قد ظلم كثيرا. إيه؟ فهل يجوز له أن يدعو على من ظلمه مع العلم أن الذين صدر منهم الظلم هم أبي وأخي؟ يصبر عليهم. أما الأب فله حق عظيم مهما كان، ما يكون ظالما لك وأنت ابنه، فيجب عليك الصبر عليه. والأخ هو جزء منك، فهل تريد وهل يسرك أن ينزل به البلاء؟ لا والله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، هذا في عموم المسلمين. فكيف إذا كان في أخيك من أمك وأبيك، أو من أمك أو من أبيك، شقيقا أو غير شقيق؟ العاقل يصبر في مثل هذا الباب ويحتمل ويدعو الله لهم ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. آذته قريش وكان يقول لهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا محمد، هذا ملك الجبال معي، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. فقال: لا، أستأني بهم، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فاصبر فاصبر واصبر، واعلم أن مع الصبر الفرج والنصر بإذن الله تبارك وتعالى. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فاصبر واحتسب، فهذا من عزم الأمور. نسأل الله لنا ولك التوفيق، وأن يمن علينا وعليك، وأن يربط على قلوبنا جميعا، وأن يرزقنا الصبر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.